أن يزور فلان عليه الطلاق أن يكلف فلان قصد الحد، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذه كفارة اليمين. وهي إطعام عشرة مسافين أو كسوته أو عتق رغبة، فمن لم يجد صلى ثلاثة أيام. أما إن كان قصد إيقاع الطلاق قال عليه الطلاق ما يكلف فلانا، عليه الطلاق ما يشتري السيارة الفلانية، وقصده أنه متى فعل وقع الطلاق إلى إيقاع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الصواب من قول العلماء. وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقا ولو قصد حتى والمل والتصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، الصواب التفصيل. فإن كانت النية حتى أنه منعا وتصديقا أو تكذيبا ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده تخويف زوجة أن تفعل كذا وردعها عن ذلك، أو قصده يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكم حكم يمين في أصح قولي العلماء. واختار هذا قول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلم المحققين. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.